مولانا يا مجيب، من يرجوك لا يخيب، توسلنا بالحبيب، اقض حاجتنا قريب، هذا وقت الحاجات يا حاضرا لا يغيب. يا مولانا يا مجيب، من يرجوك لا يخيب، توسلنا بالحبيب، اقض حاجتنا قريب، هذا وقت الحاجات يا حاضرا لا يغيب. يا مولانا يا مجيب، من يرجوك لا يخيب، توسلنا بالحبيب، اقض حاجتنا قريب، هذا وقت الحاجات يا حاضرا لا يغيب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الشفع والوتر وعدد كلمات ربنا التامات المباركات. أما بعد، في أواخر أيام شهر ربيع الأنور في هذا العام المبارك، وما زلنا في نفحات الاحتفال بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاحتفال بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا سلوكا واتباعا لأخلاقه الكريمة طوال العام بل طول العمر، ولا يكون أيضا إلا بطلب العلم، فقد بعث معلما صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم كما اعتدنا نكمل قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين. ونحن ما زلنا في الفصول التي أوردها المصنف حول الإسراء والمعراج في الفصل الخامس من الباب الثاني من الكتاب. يقول: وأما رؤيته صلى الله عليه وآله وسلم لربه جل وعز، هو كتبها جل وعز، وهناك تكتبها عز وجل، صح، كله صح، يعني هو اختار المصنف انه يكتبها جل وعز، والعادة بيكتبوها عز وجل، يعني جل اي عظم شأنه، وعز يعني غلب سلطانه مثلا. فاختلف السلف فيها بالنسبة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. هذه المسألة القضية هي قضية اولا علمية، هل رأى سيدنا محمد ربه في حال دنياه أم لم يره صلى الله عليه وسلم كسائر الأنبياء وكان كل الأمر من وراء حجاب؟ اختلف العلماء على 4 مذاهب في هذه المسألة من حيث النظر في الأدلة، فسوف نبحث هذه المسألة بحث علمي اليوم لا بحث عاطفي. فأهل العاطفة والمحبة يثبتون أنه رأى ربه ببصره وقلبه ونحن معهم والدليل عندنا، ولكن من حيث البحث العلمي يجب أن تنظر ما هي آراء جميع علماء الأمة بجميع طوائفهم في هذه المسألة، لا طائفة بعينها. فاختلف علماء الأمة في هذه المسألة إلى 4 مذاهب. مذهب نفاها بالكلية وقال بل نفى الرؤية بالكلية سواء كانت لنبينا أو لغيره مطلقا كالمعتزلة، حتى لأهل الجنة، حتى لأهل الجنة عندهم الله لا يرى، المعتزلة كذلك ذهبوا إلى هذا أن الله لا يرى، لأن الرؤية تستلزم الجهة والله لا في جهة، وتستلزم الحد والله لا حد له، فطالما ليس الله في جهة وليس بمحدود فلا يرى، فالرؤية تستلزم الحد والجهة عندهم، والله منزع عن الحد والجهة فلا رؤية لا في الجنة ولا في أي حال. وأول الآيات التي وردت في الرؤية بمعنى الإدراك، بمعنى إدراك تجلي معين يحدث في نفس المؤمن يقين كالرؤية البصرية، ولكنها ليست رؤية بصرية. هذا رأي المعتزلة في عموم المسألة، لكن نحن نتكلم الآن في قضية مخصوصة متعلقة بالنبي وربه. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه في حال دنياه أم لا؟ فالمعتزلة صاروا على نفس النهج ونفوا الرؤية لأنها نفوها مطلقا لكل الناس، والنبي من الناس، صحيح هو سيد الناس لكنه بشر، لا كسائر البشر لكنه بشر، ونفوا الرؤية حتى من الملك لله، حتى الملك حتى سيدنا جبريل لا يرى ربه، نفوا الرؤية مطلقا، ده المعتزل. فلما مشوا على هذه القاعدة صاروا معها في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لم يرى ربه. هناك طوائف من العلماء أثبتوا الرؤية في الآخرة، وهذه هو مذهب أهل السنة، فالرؤية في الآخرة لأهل الجنة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بوضوح، القرآن واضح، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون والكفار محجوبون، أما أهل الإيمان وأهل التوفيق فهم في الرؤية. وقالوا أن المزيد في الجنة لأهل الجنة هي رؤية الله عز وجل. فهذا مذهب أهل السنة والجماعة، واستقر في أذهان المسلمين على مر العصور والحمد لله. لكن نحن نتكلم في قضية أيضا مخصوصة، هل النبي رأى ربه في حال دنياه لا في حال أخرى؟ فهناك مذهب لم يثبتها مطلقا وقال أنها لا تكون في حال الدنيا مطلقا، ومذهب آخر أثبتها بكيفية مخصوصة وقال هي رؤية قلبية ولم تكن بصرية. فقالوا رأى ربه بقلبه بفؤاده ولم يره ببصره، هذا مذهب ثاني الذي أثبت الرؤية قال أنها قلبية. ومذهب ثالث في من أثبت الرؤية قالوا هي قلبية بصرية، وهذا هو الراجح عندنا وليس عند غيرنا، قالوا أنها هي رؤية قلبية بصرية. والمذهب الرابع توقف، قال لا نقول رأى ولا أو لم يرى لوجود أدلة متعارضة في المسألة فلا نجنح لأيهما ونتوقف. يبقى في أربع مذاهب، مذهب نفى الرؤية مطلقا، ومذهب أثبتها بالقلب، ومذهب أثبتها بالقلب والعين، ومذهب توقف. أربع مذاهب، نقرأ أدلة كل مذهب اليوم. فاختلف السلف فيها، أي بعينه يقظة في حال إسرائه ومعراجه بجسده. فالخلاف في النقطة دي، يبقى الخلاف، ما هو لازم نحدد نقطة البحث. يبقى الرؤية المختلف فيها هي الرؤية التي تمت في الإسراء والمعراج بجسد النبي يقظة بعيني رأسه وقلبه، اختلف السلف في المسألة. فأنكرته عائشة رضي الله عنها، ستنا عائشة أنكرت الرؤية في هذه الحالة وقالت أن محمدا لم يرى ربه، والله يقول لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يورد هذه الرواية عن سيدتنا عائشة بالإسناد فيقول حدثنا أبو الحسين سراج ابن عبد الملك الحافظ بقراءتي عليه قال حدثني أبي وأبو عبد الله ابن عتاب الفقيه قال حدثنا القاضي يونس بن مغيث قال حدثنا أبو الفضل السقلي كل دي جائزة نطقا نسبة لسقلية جزيرة. حدثنا ثابت بن قاسم ابن ثابت عن أبيه وجده قال حدثنا عبد الله بن علي قال حدثنا محمود بن آدم قال حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن عامر عن مسروق، سيدنا عامر بن شرحبيل اللي هو الشعبي إمام أهل الكوفة، إمام أهل الكوفة من كبار أهل الكوفة. الإمام الزهري يقول إيه؟ ابن المسيب في المدينة والشعبي في الكوفة والحسن البصري في البصرة والأوزاعي بالشام. هذا هو العلم، العلم انحصر بين أربعة، ده كان رأي العلماء. فالإمام الشعبي كان هو عالم أهل الكوفة في زمانه، ولد في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب وأدرك من الصحابة 500، فهو من التابعين، أدرك 500 صحابي روى عنه، ده سيدنا عامر بن شرحبيل، وكان قاضي الكوفة، كان قاضي الكوفة. عن مسروق، يروي عن مسروق وهو تابعي أيضا، عن مسروق أنه قال لعائشة رضي الله عنها يا أم المؤمنين هل رأى محمد ربه؟ يعني أي ليلة الإسراء والمعراج هل رأى ربه؟ بيسأل أمه ستنا عائشة بعد انتقال النبي بسنوات طويلة. فقالت لقد قف شعري مما قلت، يعني أنت قلت كلامي يوقف الشعر فزعا، مش الواحد لما بيفزع يقول أنا شعري وقف شعر رأسي وقف، هي بتقول له كده لقد قف شعري مما قلت، ثلاث من حدثك بهن فقد كذب. من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وجاب دي وسكت، ما كملش الحديث لأنه جايبه علشان النقطة دي، لكن بقية الحديث قال الثلاثة. الثانية أن محمدا أنكر شيئا من الوحي، والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والثالثة أن سيدنا محمد يعلم الغيب، والله يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا استدلال السيد عائشة. وقال جماعة، يعني بقول عائشة، يعني في جماعة تانيين ذهبوا إلى مذهب سيدتنا عائشة من العلماء والمتكلمين وأنكروا الرؤية رضي الله عنها. وهو المشهور عن ابن مسعود كما روى سيدنا عبد الله بن مسعود، الإمام البخاري روى عن سيدنا عبد الله بن مسعود أيضا أنه كان يسير على مذهب سيدنا عائشة في هذه المسألة، ومثله عن أبي هريرة، وإن كان في خلاف عن سيدنا أبي هريرة، في روايات تقول أن سيدنا أبي هريرة سار على مذهب السيدة عائشة، وروايات إلى سيدنا أبي هريرة أنه أثبت الرؤية، فاختلف النقل عن سيدنا أبي هريرة أنه قال إنما رأى جبريل، اللي هي في تأويل آية ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. هل الضمير هنا يعود على الله عز وجل ولا على سيدنا جبريل؟ فسيدنا عبد الله بن مسعود قال إن التأويل هنا يعود على سيدنا جبريل، والمسألة بين جبريل وبين إيه؟ بين سيدنا جبريل وبين سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وإن كان سيدنا عبد الله بن عباس قال لا، ده المسألة هنا بين رسول الله وبين خالقه، ولقد رآه نزلة أخرى، فالمسألة بين الله وبين رسوله لا بين سيدنا جبريل وبين رسوله. ده رأي سيدنا عبد الله بن عباس، لكن سيدنا عبد الله بن مسعود ذهب إلى أنها إيه؟ أنه رأى جبريل. واختلف عنه، يعني عن سيدنا أبي هريرة، والثابت على فكرة عن سيدنا أبي هريرة أنه رآه بالبصر كمذهبنا الذي نميل إليه ومذهب مشايخ. وقال المذهب، وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة أيضا من المحدثين والفقهاء والمتكلمين زي المعتزلة. يبقى المذهب الأول تتزعم سيدتنا عائشة ومع سيدنا عبد الله بن مسعود، واختلاف النقل عن سيدنا أبي هريرة وذهب إليه المعتزلة مطلقا في النبي وفي غيره في الدنيا وفي الآخرة، يعني عمموها. طيب نيجي بقى المذهب الثاني، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رآه بعينه، واللي أثبت الرؤية بالعين يبقى أثبتها بالقلب من باب أولى، يبقى أثبتوها بالقلب والعين. ده سيدنا عبد الله بن عباس اللي هو إمامنا في هذه المسألة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رآه بعينه، وروى عطاء عنه أيضا، عنه عطاء بن أبي رباح، أنه رآه بقلبه. وده مذهب تاني بقى، أنه هو مش بعينه بقى، هو يتزعم سيدنا عطاء بن أبي رباح قال أنه هو رآه بقلبه لا بعينه. واضح، يبقى دي ثلاث مذاهب لحد الوقت. وعن أبي العالية عنه، عن سيدنا عطاء بن أبي رباح، رآه بفؤاده مرتين. وذكر ابن إسحاق اللي هو صاحب المغازي والسير المعروف، سيرة ابن إسحاق مشهور، وذكر ابن إسحاق أن ابن عمر رضي الله عنهما أرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله هل رأى محمد ربه؟ فقال نعم. والأشهر عنه، عن سيدنا عبد الله بن عباس يعني، أنه رأى ربه بعينه، روي ذلك عنه من طرق. وقال إن الله تعالى اختص موسى بالكلام وإبراهيم بالخلة ومحمدا بالرؤية، يعني الرؤية البصرية. ده المروي عن سيدنا عبد الله بن عباس. وحجته، حجة سيدنا عبد الله بن عباس، وهو إيه؟ ترجمان القرآن، حبر الأمة، دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم علمه التأويل. وبعدين المذهب سيدنا عبد الله بن عباس يقدم على سيدتنا عائشة. لماذا؟ لا للتفاضل في العلم، فهذه أمنا، سيدتنا عائشة أم المؤمنين أمنا، ولكن لا لتفاضلهما في العلم، فنحن لا نفاضل في العلم بينهما ونترك هذا الأمر لله تأدبا مع أمنا، ولكن لأن هناك قاعدة أن إذا هناك إذا خبر كان منفي من جهة ومثبت من جهة نقدم الإثبات على النفي، لأن الإثبات فيه زيادة علم. يعني لما يكون عندي اثنين ثقات واثق فيهم. واحد يقول لي انا شفت الشيخ فلان النهاردة في الازهر بيدي درس صباح، والتاني يقول لي لم يحدث، اقدم مين؟ اقدم اللي اثبت، لان المثبت يقدم على النافي، لان ربما الذي انكر انكر انه لم يره والتاني وكان مشي، لما التاني جاء لقى موجود فاثبت، والاثبات يقدم على النفي لان فيه زياده علم، مش كده برضو؟ فستنا عائشه بتنكر الرؤيه، سيدنا عبد الله بن عباس يثبتها، يبقى نقدم الاثبات على النفي لان الاثبات فيه زياده علم، خصوصا انه لا نقل عن رسول الله، كل النقل عن صحابه، اجتهاد صحابه، فطالما اجتهاد صحابه فيبقى عندنا راي اثبات يثبت شيء وراي ثاني ينفي نفس الشيء، والاثنين ثقات عندنا من حيث العلم والقبول، يبقى نقدم المثبت على النافي. فلما نمشي على القاعدة نقدم سيدنا عبد الله بن عباس في المسألة ونقول أنه رأى ربه على حسب القاعدة. سيدنا عبد الله بن عباس سأله سيدنا عبد الله بن عمر هل رأى سيدنا محمد ربه؟ فقال نعم، يبقى أثبته. ستنا عائشة قالت كذب من قال أن محمدا رأى ربه، كويس؟ يبقى واحدة بتنفي والتاني يثبت، والاثنين ثقات، واضح؟ يبقى نقدم الإثبات على النفي لأنه فيها زيادة علم. والأشهر عنه يعني عن سيدنا عبد الله بن عباس أنه رأى ربه بعينه، روي ذلك عنه من طرق، وقال إن الله تعالى اختص موسى بالكلام وإبراهيم بالخلة ومحمدا بالرؤية. والرواية دي اللي قالها سيدنا عبد الله بن عباس بالثقة دي رواها الحاكم في المستدرك عنه بإسناد صحيح متصل، وكذا رواها النسائي والطبراني. قال في حجته في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى. قال الماوردي قيل إن الله تعالى، شوف قيل دي كلمة يسموه أسلوب تمريض وينسبه المجهول، يعني كأن الرأي ده عنده ضعيف، كويس؟ عنده ضعيف لكن بيثبته، يعني هذا الرأي قيل، قيل يعني ضعيف. قيل إن الله تعالى قسم كلامه ورؤيته بين موسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فرآه محمد مرتين وكلمه موسى مرتين. وحكى أبو الفتح الرازي غير فخر الدين الرازي صاحب التفسير المشهور ده واحد تاني، وحكى أبو الفتح الرازي وأبو الليث السمرقندي المفسر الشهير الحكاية اللي رواها الماوردي اللي هي بلفظ قيل دي، أن الله قسم الرؤيا بين في موسى مرتين والرؤيا في محمد مرتين صلى الله عليه وسلم. وروى الحكاية عن كعب، يعني اللي رواها الماوردي رووها منسوبة إلى كعب الأحبار، كعب الأحبار من التابعين وكان أصلا من علماء اليهود وأسلم، فبيعتبرها العلماء إنها من الإسرائيليات، والإسرائيليات موقف المسلمين منا عندها اللي هي ما ورد من أخبار عن علماء بني إسرائيل الذين أسلموا يسموها إسرائيليات. إذا كانت لا تخالف صحيح ما ورد عندنا من القرآن والسنة نقبلها، أو نسمعها ولا نكذبها ولا نصدقها إذا كانت توافق الصريح، وإن كانت تخالف تبقى خرافات نكذب، واضح؟ وفي ناس قالوا إذا كانت توافق نقبلها، وإن كانت لا توافق ولا تعارض نسمعها ولا نصدق ولا نكذب، وإن كانت تعارض نكذب، واضح؟ يبقى المذهب في الإسرائيليات على إيه؟ ثلاثنا مناحي. إذا كان الأمر ورد عن علماء بني إسرائيل زي مثلا عزرائيل، كلمة عزرائيل دي ملك الموت، إحنا عند المسلمين ما اسموش عزرائيل، اسمه ملك الموت، واخد بالك إزاي؟ إيه موجه في القرآن باسم ملك الموت، هجا كلمة عزرائيل ما جاء، لكن إحنا قلنا عليه عزرائيل ليه؟ بني إسرائيل بيسموه عزرائيل في التوراة، فلما قالوا لنا ده اسمه عزرائيل، ملك الموت اسمه عزرائيل، قبلناها لأنها مش ما تعبش، لأنها ما خلفتش ما ورد عندنا بل فيها زيادة علم، كويس؟ فقبلناها. وعند المسلمين لحد دلوقتي يقول لك ملك الموت اسمه عزرائيل، مع ان لم يرد عن النبي انه سماه عزرائيل مثلا، يبقى هذا امر يقبل. لانه لا يخالف الصريح. انما لما يجوا يقولوا لنا حاجه تخالف الصريح زي ما كانوا بيقولوا حاجات تعارض عصمه الانبياء، واحنا عندنا القاعده ان الانبياء كلهم معصومون، يبقى نرفضها. زي ما قالوا ان سيدنا لوط مثلا شرب الخمر، وان زوجه سيدنا لوط خانته بالزنا، وغير ذلك من الاشياء، نحن لا نقبل هذا لانه يخالف ما عندنا من قاعده ان الانبياء معصومون في ضرارهم وفي اعراضهم وفي انفسهم. فروي هذا الامر عن كعب، وروى عبد الله بن الحارث قال اجتمع ابن عباس وكعب في عرفه، في حج من الحجات في عرفه اجتمع سيدنا عبد الله بن عباس وكعب الاحبار. فقال ابن عباس: اما نحن بنو هاشم فنقول ان محمدا قد راى ربه مرتين. فكبر كعب سرورا، يعني ايه كبر؟ مسرورا انه وافق ما عنده من علم. فكبر كعب حتى جاوبته الجبال، من شدة ارتفاع صوته بقى لي صدى التكبير بتاعه. وقال إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى، فكلمه موسى ورآه محمد بقلبه. يبقى هنا أثبت حتى الرؤية بالقلب، وإحنا بنثبتها بأعلى من هذا، القلب والعين. كويس. وروى شريك عن أبي ذر، شريك بن أبي نمر عن أبي ذر رضي الله عنه في تفسير الآية قال رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه، يبقى عن سيدنا أبي ذر أثبت الرؤية زي سيدنا عبد الله بن عباس. وحكى السمرقندي عن محمد بن كعب القرظي، محمد بن كعب القرظي نسبة لبني قريظة اليهود اللي أسلموا، فنسبة إلى قبيلته التي أسلمت بعد ذلك. وربيع بن أنس، وده تابعي، فالحديث ده تابعي عن رسول الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، هو التابعي شاف النبي ما شافش النبي، في صحابي، فطالما اسقط الصحابي يبقى يسموه مرسل، يبقى الحديث الذي يسقط فيه الصحابي يسموه مرسل، وهو من اقسام الضعيف، من اقسام الحديث الضعيف. كويس. ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل رايت ربك؟ قال رايته بفؤادي ولم اره بعيني. وده يحتمل حتى على ضعف هذا الحديث ان النبي يثبت الرؤيه الاولى، الرؤيه الاولى، لأن ما كذب الفؤاد ما رأى أي بعينه، يبقى رأى بفؤاده أولا، ولما رأى بعينه لم تختلف رؤية العين عن رؤية الفؤاد، يبقى هو بيثبت الرؤية الأولى وإحنا بنتكلم عن الرؤية الثانية. واخد بالك؟ حتى على هذا التأويل يؤول برضه لصالحنا، ما ينفيش المسألة عننا. وروى مالك ابن يخامر عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي. الحديث رواه الإمام الترمذي فيما يختصم الملأ الأعلى، هو بيثبت مطلق الرؤية هنا بقى عن سيدنا معاذ. سئل فيما يختصم الملأ الأعلى فقال الله أعلم، ده في المنام، كل ده في المنام. قال رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، فسألني فيما يختصم الملأ الأعلى. في أحسن صورة يعني بلا تمثيل ولا تكييف، أدي معنى في أحسن صورة، لأن الله لا يصور، فالنبي يقول في أحسن صورة يعني الصورة التي تليق به وهي بلا تمثيل ولا تكييف ولا إدراك، أدي معنى كلام، مش يعني في صورة حلوة، لأن الله لا يصور، مش كده برضو، ولا يتصور، لأنه لو صور أو تصور لقهر، والله قاهر فوق عباده. بيبقى النبي هنا بيبين معنى في أحسن صورة، أي في أحسن صفة، في صفة كمال تليق به صلى الله سبحانه وتعالى. فبيقول رأيت ربي في أحسن صورة، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها في نحري، فتجلى لي كل شيء وعرف، فقلت يتخاصمون في الكفارات، فأدركها على طول النبي بعد ما قال الله أعلم، مجرد أن ربنا تجلى عليه بصفة العلم فأنبأه عن كل معلوم، فقال جاوب بقى خلاص، عرف كل حاجة صلى الله عليه وآله. وذكر كلمة فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى الحديث. وحكى عبد الرزاق أن الحسن، عبد الرزاق بن همام الحافظ، حكى أن الحسن البصري كان يحلف بالله، يقول والله والله والله لقد رأى محمد ربه، ده سيدنا الحسن البصري كان يقول كده. وحكاه ابن عمر الطلمنكي الحافظ المقرئ في قرطبة الأندلسي المشهور عن عكرمة، كان برضو يقول كده، عكرمة مولى سيدنا عبد الله بن عباس. وحكى بعض المتكلمين هذا المذهب اللي هو رؤية الله بالعين والقلب عن ابن مسعود أيضا. يعني سيدنا عبد الله بن مسعود رويت عنه روايات انه انكره زي المذهب الاولاني، وروايات تانية انه اثبته، يبقى ربما انكره في مرحلة من حياته، فلما ثبت عنه ادلة ومناقشات مع سيدنا عبد الله بن عباس عاد الى المذهب الثاني، يحتمل هذا. وحكى ابن اسحاق ان مروان بن الحكم الاموي سأل ابا هريرة هل رأى محمد ربه يعني بعينه، فقال نعم، فقال نعم. وحكى النقاش عن أحمد بن حنبل صاحب المذهب المشهور الإمام أحمد بن حنبل أنه قال أنا أقول بحديث ابن عباس بعينه، ده سيدنا أحمد بن حنبل يقول أنا ماشي مع حديث سيدنا عبد الله بن عباس اللي هو أثبت الرؤية وتكون بالعين، ده سيدنا أحمد بن حنبل رآه قعد يقول لهم كده حتى انقطع نفسه، ده سيدنا مين؟ أحمد بن حنبل لما سئل في المسألة، يعني نفس أحمد. وقال أبو عمر اللي هو الطلمنكي قال أحمد بن حنبل رآه بقلبه، وأجابنا عن القول برؤيته في الدنيا بالأبصار تأدبا وهي جائزة عقلا، يعني قال رآه سكت، هو يرى أن الرؤية بالعين والقلب جائزة، فقال رآه سكت، لا قال بقلبه ولا بعينه عشان اللي قاعد يفهم بقى ليه، تأدبا مع الله عز وجل كويس. لكن هو في أقواله الأخرى أنه أثبت الرؤية عقلا بالعين. وقال سعيد بن جبير اللي هو إمام التابعين لا أقول رآه ولا لم يره، يبقى ده مذهب المتوقفة، مذهب المتوقفة اللي هم توقفوا ما رضاش يتكلم، قال والله انا عندي الادلة متضاربة، ناس تقول رآه وناس تقول ما رآهوش، ولا طب انا مالي، انا ايه احشر نفسي انا ليه في حتة ضيقة، احنا نسكت، النبي مقامه عالي وربنا على كل شيء قدير والحمد لله على كده، واخد بالك؟ وده برضو مذهب يعني فيه يعني نوع من اللطافة يعني. وقال سعيد بن جبير لا اقول رآه ولا لم يره، وقد اختلف في تأويل الآية اللي ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة الماء، اختلفوا في تأويل معنى هذه الآية عن ابن عباس وعكرمة والحسن وابن مسعود. فحكي عن ابن عباس وعكرمة، والحكاية دي رواها الإمام مسلم، رآه بقلبه، وعن الحسن وابن مسعود رأى جبريلا. وحكى عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه أنه قال رآه، وعن ابن عطاء في تفسير قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك قال شرح صدره للرؤية وشرح صدر موسى للكلام. وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري صاحب المذهب الأشعري المصهور اللي هو يمثل مذهب أهل السنة والجماعة، ولد سنة 270 هجرية وتوفي تقريبا حوالي 330 هجرية، ونسب إليه مذهب أهل السنة والجماعة بعد ذلك الإمام الأشعري أبو الحسن الأشعري والإمام ماتريدي، فالأهل السنة والجماعة يمثلهم في علم الكلام مذهب الماتريدية ومذهب الأشعري. وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رضي الله عنه، إحنا حقنا نقول عليه رحمه الله ما نقولش رضي الله عنه لأنه مش صحابي، لأن رضي الله عنه دي علم على الصحابي، لأن ربنا قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، مش كده برضو؟ يبقى ده علم على الصحابة رضي الله عنه، لكن إيه لما يبقى غير صحابي نقول إيه رحمه الله كويس. وعشان كده الناس قالوا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله، ولو ضفت وصحبي تبقى إيه بدعة، لأن لم يقولها النبي في حال حياتي أبدا، ما ضفش الصحابة، قال آله وخلاص، والآل تشمل الأمة كلها، وما اعترضش الوهابية على المسألة دي، قال لك ليه بتقولوا وصحبي، لكن اعترضوا ليه بتقولوا سيدنا، حاجة غريبة، ما انه هو سيدنا ثابت، وصحبه لو اعترضوا كان يبقى ليهم وجهة، فنقول وصحبي دي تقول رضي الله عنه، ليه بتحطهم؟ مش كده برضه كان يبقى ليهم وجهة على الأقل يعني، لأن الصحابة رضي الله عنه، ورب الرسول لما سئل كيف نصلي عليك؟ قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما قالش وصحبه، طب منين احنا نقول وصحبه؟ ونقولها جوه الصلاة ما يزعلوش. في دعاء القنوت نقولها جوه الصلاة ما يعترضوش، لكن يعترض ليه قلت سيدنا؟ يبقى يعترض على الصحيح ولا يعترض على القابل للمناقشة. شوف العجب، العجب يدل على ان مذهبه مذهب عوام، مذهب عوام مش مذهب علماء. ما هو لو علماء يتكلم بقى بيقول لي ما تقولش سيدنا. طب وارد انه سيدنا قال انا سيد ولد ادم، فانا قلت كلام صح، وبعدين قلت وصحبي. طب لم يرد انه هو صلى على الصحابه معه، قال وآله وسكت، والصحب نقول رضي الله عنه بنص القرآن، رضي الله عنهم ورضوا عنه، مش كده برضو؟ وإن كان يجوز جمع الأمة مع النبي في الصلاة عليه، ولا يجوز إفرادهم، يعني ما قلش صحابي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول قال رسول الله وصحابته صلى الله عليهم وسلم، أو صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم. يبقى إيه؟ ممكن نضيفهم إضافة للنبي، لكن ما لا نذكرهم منفردين في الصلاة والسلام. يجوز عقلا وشرعا، وإن كان لم يرد لكن يجوز. واضح؟ سهل. وإن كنت لما تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله دخل كل الأمة، دخلت أمة النبي كلها بما فيهم الصحابة والتابعين وتابع التابعين والقرابة والعترة الشريفة، كلهم يدخل. فالنبي وسعها، وإنت ما تقول آله وصحبي بتضيقها، خليت الآل القرابة بس والصحبة. طب وفين التابعين؟ طب وفين الناس اللي جايين بعد كده واللي ما تولدوش من أمة النبي؟ ضيقتها، لأن لما جمعت عليها الصحابة ضيقت معنى الآل، ولما شلت الصحابة وسعت معنى الآل. وعشان كده الصيغة بتاعتنا اللي تلقيناها من مشايخنا في الصلاة على النبي اللي نواظب عليها نقول إيه؟ اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. مرة سألت شيخي بقول له أقول وصحبه؟ قال لا وآله، لأن الصحابة وغيرهم دخلوا. أما لو قلت وصحبه فقد ضيقت، والنبي وسع. مش الرجل لما قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد بعدنا، فضحك النبي وقال لقد حجرت واسعا، حجرت واسعا. النبي بيوسع صلى الله عليه وسلم، إنه رحمة للعالمين. فأما تقول وآله يدخل الكل، هيدخل الكل، حتى دخلت أنت قائل فيهم، لأن آل الرجل كل ما نسب إليه اتباعا وقرابة، يبقى الأمة كلها. سهل. ما هنا أن تخصها بآل البيت لما تكون ضيقتها، ضفت ليها غيرها، واخد بالك؟ لو قلت آله وصحبه والتابعين يبقى خليت الآل هنا بمعنى القرابة النسبية اللي هم آل البيت. يبقى إذا جمعتها عطفتها ضيقتها، وإذا أطلقتها وسعتها. واضح؟ وعشان كده قالوا ان الآل في الدعاء تشمل الأمة، وفي باب الزكاة تشمل ايه؟ المحرم عليهم الزكاة لهم القرابة. واخد بالك ازاي؟ يبقى في الدعاء تشمل الأمة كلها. طيب وفي باب الزكاة المحرم عليهم الصدقات اللي هم بني هاشم وبني عبد المطلب. كويس؟ يبقى ليها معاني حسب الباب اللي بتذكر فيه. فبيقول وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رضي الله عنه، إحنا نقول رحمه الله لأنه ليس صحابي، مش معنى كده مش لم يرضى عنه، لا، لكن دعاء وجماعة من أصحابه أنه رأى الله تعالى ببصره وعيني رأسه، وده مذهب أهل السنة والجماعة. وقال ده الإمام الأشعري كل آية أوتيها نبي من الأنبياء عليهم السلام فقد أوتي مثلها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وخص من بينهم بتفضيل الرؤية. كويس؟ واضح الكلام. ووقف بعض مشايخنا في هذا وقال ليس عليه دليل واضح ولكنه جائز أن يكون. في بعض المشايخ قالوا والله ما عندناش دليل واضح لكنه بالعقل جائز، احنا ما بنعترضش، عقلا جائز لكن ما عندناش دليل قوي نجزم. قال القاضي أبو الفضل اللي هو المصنف وفقه الله والحق الذي لم تراء فيه أن رؤيته تعالى في الدنيا جائزة عقلا، وليس في العقل ما يحيلها، والدليل على جوازها في الدنيا عقلا سؤال موسى عليه السلام لها. سيدنا موسى قال ربي أرني أنظر إليك. طب لو كان محال سيدنا موسى هيطلب المحال؟ مستحيل. بقى سيدنا موسى مش هيعرف المستحيل من الواجب من الممكن؟ دي بديهيات طالب العلم ان يعرف ايه المستحيل في حق الله وايه الممكن وايه الواجب. فده نبي رسول اولي عزم، كونه يقول ربي ارني انظر اليك وهو في حال دنيا دليل انه بيطلب ممكن، فهي ممكن عقلا، والا لم يطلبها سيدنا موسى، وربنا علقها على ممكن عقلا، ما قالوش لن ارى لم ارى، قال له لن تراني يعني في هذه الحال، لكن لم أرى، لم يقل لم أرى، قال لن تراني وأنت في هذه الحال، لست مقامك مقام الرؤية، ولكن انظر إلى الجبل، فعلقها على ممكن، فإن استقر مكانه فسوف تراني، يعني علقها على ممكن ربنا يتجلى ويخلي الجبل مستقر، لكن ربنا لما علقها على هذا الممكن وبين له أن هذا الجبل مع قوته لا يتحمل تجليات الرؤية، فما بالك وأنت بشر لا تتحمل، يبقى علقها على ممكن مش كده برضو، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ده سبب العلماء اللي قالوا أن الرؤية في الدنيا ممكن عقلا، بدليل طلب سيدنا موسى، وسيدنا موسى لا يطلب المستحيل، وأن الله علق على أمر ممكن عقل، مش كده برضو؟ صالحة غير صالحة لتحمل الرؤية، ولكن كان صالحا لتحمل الكلام من وراء حجاب، كويس؟ وليس في العقل. حاضر. ما احنا نفس الكلام اللي بيقوله، انه هو ما كانش في مقام انه هو يتحمل هذه الرؤية. هي المسألة هل هي مستحيلة عقلا زي ما قالوا المعتزلة، ولا ممكنة عقلا زي ما قالوا اهل السنة؟ ممكنة عقلا. اهل السنة قالوا انها ممكنة عقلا مش مستحيلة، المعتزلة قالوا مستحيل في الدنيا والاخرة وفي كل لحظة حتى في الجنة، ده المعتزلة. كويس؟ ايوه. طبعا ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض. ولا جوهر ولا عرض. نعم. ولا عرض. أمال إيه؟ ليس كمثله شيء. لكنه موجود. وكل موجود يرى. مش موجود؟ الله موجود ولا مش موجود؟ طيب خلاص، إذا كان موجود يبقى كل موجود يرى، والذي لا يرى هو العدم. مش كده برضو العقل بيقول كده؟ إن كل موجود يمكن رؤيته، والذي لا يرى هو العدم. الله موجود يبقى يمكن رؤيته عقلا، لكن كيف يرى؟ هي دي المسألة بقى. فالخلاف ما عن، علشان كده ان ربنا ممكن يخلق في العين ادراك اخر تدرك به اشياء غير جسم مجسمة. اي يعني انا هقول لك حاجة، انت دلوقتي بالاختراعات الحديثة انت بتشوف صورة الاشياء اللي في الاماكن البعيدة بتشوفها على التلفزيون، كويس؟ هل هي جسم؟ مش جسم، دي موجات. موجات، الموجات اصلا العين المجرده غير قادره على رؤيتها، ربنا خلق لك جهاز حولها الى شيء ممكن رؤيته، مش كده ولا لا؟ يبقى هو ممكن بالرغم من الذي تراه ليس بجسم، واخد بالك خالص، دي موجات مش مساله كده. فاحنا بنتكلم في الامكان العقلي، هل ممكن عقلا؟ ربنا يجعل العين عندها قدره انها تدرك ما لا جسم ولا عرض ولا جوهر، هل ممكن؟ واخد بالك ولا لا؟ احنا بنقول ممكن لان ربنا علق هذه الاشياء على ممكنات، واخد بالك ازاي؟ دي هي دي المساله، فهي مساله ذهنيه يعني عقليه. ايه نزله اخرى؟ ما هو المره الاولانيه راه في المنام والثانيه يقظه، واخد بالك؟ مره في المنام ومره في اليقظه، وعشان كده قال ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني ما كذب الفؤاد حال رؤيته في المنام ما رأى حال رؤيته في اليقظة. فالحكاية ماشية. ولقد رآه بالأفق المبين، دي على سيدنا جبريل. أيوة لأن تحديد المكان يدل على أن هناك مكين، والله لا مكان، يبقى الكلام هنا متعلق بمكين، والمكين يعني متمكن متحيز، يبقى الكلام على متحيز، يبقى سيدنا جبريل. انما في الله ما قالش في حته، ده بين بس مكان النبي حال الرؤيه، مكان النبي مش مكان ربك، لان الله كان قبل المكان. مكان النبي كان عند سدره المنتهى حال تجلي الله عليه بالرؤيه، فكان سدره المنتهى مكان النبي حال الرؤيه لا مكان المرئي. واضح؟ ايوه حال ده احنا شرحناه من زمان. هذا نجيبها بس نخلص الفصل. ونمره 3 قال لا يعلم الغيب بذاته ولكن باعلام ربه ممكن، واخد بالك؟ عالم الغيب لا يظهر على غيبه احدا الا ايه؟ من ارتضى من الرسول. يبقى سيدتنا عائشة بتنفي أن النبي يعلم الغيب بذاته، ولم تنفي إعلام الغيب بإعلام الله له، فالحكاية ماشية مش كده برضو؟ وليس في العقل ما يحيلها، والدليل على جوازها في الدنيا سؤال موسى عليه السلام لها، ومحال أن يجهل نبي ما يجوز على الله وما لا يجوز عليه، بل لم يسأل إلا جائزا غير مستحيل لما قال ربي أرني أنظر إليه. ولكن وقوعه ومشاهدته من الغيب الذي لا يعلمه إلا من علمه الله، فقال له الله تعالى لن تراني، قال له لن أرى؟ لا، قال له لن تراني، يعني لن تراني أنت، أما حبيبي فسوف يراني. يبقى الحكاية سهل. أيوة، في حال الدنيا، في حال الدنيا، علشان يبقى مخصوص بالزعامة. أيوة، ما عشان كده سيدنا ابن عباس قال إيه؟ سيدنا ابن عباس قال تعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد، فهي تخصيص. ها؟ وجمعهم الثلاثة. ما هو ما خد بالك إن كل حاجة حصلت للنبي كانت للنبي وزاد عليه. كويس؟ تفضل. نعم. هنشوف ربنا في الجنة. أي تمشي برضو كويس. أصل هي المشكلة بقول لك إن الجنة جسم والله ليس بجسم، فالمناقشة مناقشة فلسفية أكثر منها مناقشة إمكان وقوع. ولكن وقوعه ومشاهدته من الغيب الذي لا يعلمه إلا من علمه الله، فقال له الله تعالى لن تراني، أي لن تطيق ولا تحتمل رؤيتي. ثم ضرب له مثلا مما هو أقوى من بنية موسى وأثبت، وهو الجبل. وكل هذا ليس فيه ما يحيل رؤيته في الدنيا، بل فيه جوازها على الجملة، وليس في الشرع دليل قاطع على استحالتها ولا امتناعها، إذ كل موجود فرؤيته جائزة غير مستحيلة، ولا حجة لمن استدل على منعها اللي هم المعتزلة بقوله تعالى لا تدركه الأبصار لاختلاف التأويلات في الآية، وإذ ليس يقتضي قول من قال في الدنيا الاستحالة. وقد استدل بعضه ربك ما بيقول لا تدركه الأبصار، يعني لا تقهره، لا تدركه يعني لا تراه رؤية إحاطة، وأنت في الجنة حتى لما ترى ربك لا تراه رؤية إحاطة، فهي المسألة ماشية لأن دي إخبار. أما ربك يقول لا تدركه الأبصار، ده خبر، والخبر لا يقتضي تخصيصه بدنيا دون أخرى، الخبر مستمر. يبقى الأمر ده خبر، ربك بيخبر على نوعية رؤيته أنها بغير إدراك سواء كانت في الدنيا أو في الآخرة أو في الجنة، لأن ده خبر والخبر لا يقتضي التخصيص. قاعدة عندنا كده، الخبر لا يقتضي التخصيص، مش كده برضو؟ فالمسألة هنا ما قدرش أنا استدل من الآية دي على عدم رؤيته في الدنيا، طب ما هي برضو مستمرة في الجنة. واضح الكلام؟ برضو أهل الجنة لما حيروا لأنهم لو أدركوه لقهروه، والله قاهر فوق عباده، إزاي يقهر؟ بل كل إنسان يرى ربه على قدر إيمانه، فرؤية الله في الجنة تتفاوت بتفاوت درجات المؤمنين، وكل رؤية ما هو ربنا حيتعدد تجلياته لأهل الجنة، يقول لك كل جمعة ياخد بالك إزاي يروه في سوق الجنة كل جمعة، وكل رؤية غير الرؤية التي قبلها، والجنة لا نهاية لها لكمال تجليات الله عز وجل ولكمال كمالاته، فتجليات الله لا تنتهي ولا تتكرر، بل كل تجل أزيد من الذي يليه قبله ويختلف عن الذي يليه، لأن الله معطاء جواد كريم. يبقى تجليات الله للفرد الواحد تتفاوت بتفاويات التجليات، وفي اللحظة الواحدة تتفاوت بتفاوت الأفراد. واضح المسألة؟ لكن مع كل تجلي يكون من كمال الوضوح كوضوح رؤيتك للشمس ووضوح رؤيتك للقمر، ليس معهم سحاب. فالتشبيه هنا في الوضوح لا في الإحاطة ولا في الجهة ولا في الإدراك، تشبيه وضوح. فهمت بقى المسألة؟ سهلة. هنقرأ أقوال العلماء. وقد قيل لا تدركه أبصار الكفار يعني الناس قالوا ولا تدركوا الابصار يعني ابصار الكفار، الناس اولوها بكده، واحنا على اطلاق تمشي برضو على اطلاق، لان هي نفي رؤيه معلوم معينه لا مطلق الرؤيه، اي الرؤيه التي فيها ادراك، ونحن نثبت رؤيه بغير ادراك. واضح سهله. وقيل لا تدركه الابصار اي لا تحيط به، وهو قول ابن عباس، وده الكلام اللي عليه اهل السنه. وقد قيل لا تدركه الابصار وانما يدركه المبصرون، وكلها اي يدركه المبصرون انه لا يدرك. فهمت ازاي؟ انه لا يدرك بالابصار. واضح تمشي كله ماشي. وكذلك لا حجة لهم بقوله تعالى لن تراني وقوله تبت اليك، لما سيدنا موسى قال اني تبت اليك وانا اول الايه المؤمنين. لما قدمناه، لما قدمناه ان هي كانت ممكنة، ولو لم تكن ممكنة ما طلبها، وعلق على ممكن وخصها، قال لن تراني ما قالش لن ارى، والتخصيص لا يدل على العموم. فهمت ازاي؟ وانها ليست على العموم، ولان من قال معناها لن تراني في الدنيا انما هو تاويل، وايضا فليس فيه نص الامتناع، وانما جاءت في حق موسى، وحيث تطرق التاويلات وتتسلط الاحتمالات، فليس للقطع اليه سبيل. وقوله تبت اليك اي من سؤالي ما لم تقدره لي، يعني تبت اليك ان اسالك ما لم تقدره لي. واضح. وقد قال أبو بكر الهذلي في قوله لن تراني أي ليس لبشر أن يطيق أن ينظر إلي في الدنيا، وأنه من نظر إلي مات، لقوله مات، لأن إذا تجلى الباقي على الفاني يرجع لأصله، كل حاجة ترجع لأصلها، فيرجع الفاني لفنائه ولا يبقى إلا الوجود الحق. فهمت بقى ازاي؟ قال المسألة، فلما تجلى ربه للجبل فنى الجبل لأنه أصله من فناء عدم، فرجع الأصل. فهمت بقى المسألة؟ وأنه من نظر إلي مات. وقد رأيت لبعض السلف والمتأخرين ما معناه أن رؤيته تعالى في الدنيا ممتنعة لضعف تركيب أهل الدنيا وقواهم، وكونها متغيرة عرضا متغيرة غرضا للآفات، يعني العين دي متغيرة، والمتغير لا يرى الباقي الذي لا يتغير، لأن العين متغير وتتعرض للآفات، والله باقي دائم لا يزول، فازاي ترى الباقي بالمتغير الفاني؟ فلابد ربنا يبدلك عين باقية حتى يرى الباقي بالباقي، وده هيتم في الجنة لأهل الجنة بالخلود، مش كده برضو؟ فلم تكن لهم قوة على الرؤية، فإذا كان في الآخرة وركبوا تركيبا آخر ورزقوا قوة ثابتة يعني غير متغيرة خالدة يعني باقية، وأتم أنوار أبصارهم وقلوبهم قووا بها على الرؤية. وقد رأيت نحو هذا لمالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله، قال لم يرى في الدنيا لأنه باق ولا يرى الباقي بالفاني، ده كلام سيدنا مالك بن أنس، فإذا كان في الآخرة ورزقوا أبصارا باقية رؤي الباقي بالباقي. وهذا كلام حسن مليح، وليس فيه دليل على الاستحالة يعني في الدنيا إلا من حيث ضعف القدرة، فإذا قوى الله تعالى من شاء من عباده وأقدره على حمل أعباء الرؤية لم تمتنع في حقه. وقد تقدم ما ذكر في قوة بصر موسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم ونفوذ إدراكهما بقوة إلهية منحاها لإدراك ما أدركاه ورؤية ما رأياه، والله أعلم. وقد ذكر القاضي اللي هو أبو بكر الباقلاني في أثناء أجوبته عن الآيتين ما معناه أن موسى عليه السلام رأى الله فلذلك خر صعقا، وده مخالف لقوله لن تراني، لأن أبو بكر الباقلاني بيثبت أن سيدنا موسى رأى ربه فلما رآه خر صعقا من الآية، ولكن هذا مخالف لقول الله أولا لن تراني، فاتت عليه، شوف كبراء وتفوت عليهم حاجات لأنهم مش معصومين. ما معنى أن موسى عليه السلام رأى الله فلذلك خر صعقا، وأن الجبل رأى ربه فصار دكا بإدراك خلقه الله له واستنبط ذلك؟ والله أعلم من قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ثم قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وتجليه للجبل هو ظهوره له حتى رآه على هذا القول. وقال جعفر بن محمد، سيدنا جعفر الصادق أبو ستين عائش اللي مدفون عندنا هنا في مصر، ابن محمد الباقر، ابن سيدنا علي زين العابدين، ابن مولانا سيدنا الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال جعفر بن محمد شغله بالجبل حتى تجلى، ولولا ذلك لمات صعقا بلا إفاقة. وقول هذا يدل على أن موسى رآه كالجبل، يعني ده سيدنا جعفر برضه يميل للكلام اللي هو يوافق اللي قبله. وقد وقع لبعض المفسرين في الجبل أنه رآه يعني بإدراك خلقه فيه، يعني وبرؤية الجبل له أنه رآه، وبرؤية الجبل له استدل من قال برؤية محمد النبيين له إذ جعله دليلا على الجواز. ثم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوى من الجبال بنص القرآن، مش ربنا بيقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله؟ طب ونزل على النبي، نزل على النبي وتحمل، يبقى النبي أقوى من الجبال. فالجبل ما تحملش، النبي أقوى من الجبل، فالرؤية هنا بتنفع عن جبل والنبي أقوى من الجبل، يبقى حكاية ماشي مش كده برضو؟ طيب فوق فوق اعرف نبيك صلى الله عليه وسلم. هو ربنا اختار نبيه علشان بهذه القوة عشان يتحمل نزول القرآن عليه، فيتحمل هو الصدمة فيوصل لنا احنا القرآن حيث لا نتحمل الصدمة، وعشان كده رحمة للعالمين لا نتحمل نحن صدمات الوحي والتلقي من الله مباشرة، لان احنا مش جبال، ده احنا جبال، ده احنا غلابة خالص ضعاف، ده انت برغوتي سهرك طول الليل، دم اللي يخليك تود، واخد بالك؟ يعني الحكاية لو شفت حية بتسعى كده تجري وتولول وتبقى زي الطفل، يبقى الحكاية ضعيفة قوي، ما كنتش تتحمل حاجة انت مسكين. لكن النبي تحمل عنك واخذ بيدك وادالك صلى الله عليه وسلم، وما قالكش اجرة، ما طلبش منك اجرة صلى الله عليه وسلم. رحمة له ايادي على العباد جميعا. يقول واما وجوبه لنبينا، يعني وقوع الوجوب هنا بمعنى وقوع الرؤية، وجوبه لان الوجوب معناه اصلا السقوط او الوقوع، مش بيقول لك في القرآن فلما وجبت جنوبها، واخد بالك ازاي؟ اللي هي البدن، يعني وجبت جنوبها يعني وقعت على جنوبها، واخد بالك ازاي؟ واما وجوبه يعني القطع بحدوثه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بانه رآه بعينه فليس فيه قاطع ايضا ولا نص، اذ المعول فيه على آيتي النجم والتنازع فيهما مأثور. يعني التنازع في معناها الضمير يعود على سيدنا جبريل ولا يعود على رب العزة، فيها تنازع، بعض العلماء قالوا كده وبعض العلماء قالوا كده، في الأمر فيه خلاف، والاحتمال لهما ممكن، ولا أثر قاطع متواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، وما فيش حديث يعني قاطع عن النبي إنه ينفي الرؤية مطلقا أو يثبتها مطلقا، كأن النبي تركها سر عشان ما يدركهاش إلا أهل الخصوص، تركها سر، لأن النبي بطبيعته كان لا يحب أن يتكلم عن نفسه كثيرا إلا بما أمره الله بس أن يكلم الناس عنه، ما كلمهمش عن كل حقائقه صلى الله عليه وسلم، بل قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أي فضل. صلى الله عليه وسلم. أي أي لأن تحتمل هذا، تحتمل هذا وتحتمل، عندهاش أدلة، العلماء عندهم ما يقدرش يثبت حاجة لما يبقى عنده دليل واضح، فالآيات تحتمل ضمير، والضمير عود الضمير من أسباب خلاف الفقهاء، الضمير يعود على إيه؟ ما هو دي من ضمن أسباب خلاف الفقهاء في فهم القرآن، عود الضمير، كويس؟ وربنا سبحانه وتعالى أراد أن تكون الأمر فيه نوع من السر، ما يضرش، ما هو لابد يبقى الحبيب ليه أسرار مع حبيبه. لم يرد عندنا حديث بنص قوي الإسناد في هذه المسألة، واضح؟ علشان كده اضطرينا اننا نرجع لفهم العلماء، الصحابة فهموا ايه والتابعين فهموا ايه والقرآن ظاهره بيقول ايه، ونبتدي نقعد نناقش. خد بالك عشان كده الامر قابل للمناقشة، لكن احنا نميل انه رائع لانه غير مستبعد عقلا، وانه لا يوجد دليل على نفيه، وان كثير من الصحابة اثبتوا الرؤية، واخد بالك ازاي، وانها يعني تقع في الآخرة، فلا يعني فلا يستبعد ان تقع لنبينا في الدنيا، فقد رأى النبي في دنيا أهل النار وهم يتعذبون فيها وللجنة، يعني رأى أحوال أهل الآخرة وهو في الدنيا. فإذا كان أهل الآخرة يروا ربهم والنبي رأى أهل الآخرة وهو في الدنيا، يبقى مش مستبعد كمان أنه يبقى رأى ربه. فالحكاية سهلة عندنا، والاحتمال لهما ممكن، ولا أثر قاطع متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني ما فيش خبر واضح عن النبي أنه قال أنا رأيت أو لم أرى، فيش خبر، عشان كده المسألة متنازع فيه. وحديث ابن عباس خبر، سيدنا ابن عباس ما قالش ان النبي قال لي، ده هو سيدنا ابن عباس يتكلم على نفسه يقول اتعجبونا، يعني فهمه هو مش كلام عن النبي، ولو كلام عن النبي نقول خلاص نسكت، لكن ده فهم سيدنا ابن عباس. فكلام سيدنا ابن عباس خبر عنه وليس ملزم لجميع الامه انها توافق عليه. فهمت ازاي؟ ادي المساله عن اعتقاده ولم يسنده الى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى سيدنا ابن عباس اخبر عن اعتقاده ولم يسنده الى النبي، ما قالش النبي قال كده، ما لو قال النبي قال كده ما كانش الناس اختلف. فيجب العمل باعتقاد مضمنه، يعني لا يجب الاعتقاد بمضمنه لانه لم ينسب للنبي، لكن نسب سيدنا ابن عباس يبقى امر خلافي. ومثله حديث ابي ذر الذي رواه مسلم ايضا في تفسير الايه، اللي هو سيدنا ابي ذر قال يعني ان لقد رآه نزلة اخرى اي رأى ربه، ده تفسير سيدنا ابي ذر مش ملزم برضو للنبي. كويس. وحديث معاذ محتمل للتأويل لأنه بيقول رأيت ربي في المنام، وإحنا بنتكلم على رؤية في حال اليقظة، فسيدنا معاذ بيتكلم على رؤية منامية، وإحنا ما أنكرناش الرؤية المنامية. خدت بالك كل ده بيحاول يفند لك ليه المسألة خلافية. وهو مضطرب الإسناد والمتن، يعني ضعيف الإسناد اللي هو حديث الرؤية المنامية. وحديث أبي ذر الآخر مختلف محتمل مشكل، فروي نور أن أراه، اللي هو لما سئل سيدنا رسول الله، لما سأل سيدنا أبي ذر في الحديث هل رأيت ربك يا رسول الله، فقال نور أن أراه، وهذا الحديث إسناده ضعيف مضطرب، ولكن النبي هنا بيقول إيه نور أن أراه، بيبين حجابه النور، وأي أن النور الذي حجبه حجب المخلوق مش حجب الله، حجب المخلوق الله لا يحجبه شيء، يعني الحجاب هنا على المخلوق لا على الخالق، فالله قاهر لا يحجب، المحجوب هو المخلوق. فهمت ازاي؟ فروي نور أن أراه، يعني كيف أراه وحجبت بالنور، والنور الساطع يمنع من كمال وضوح الرؤية، فيبقى كلام النبي هنا بينفي كمال وضوح الرؤية من شدة الأنوار، ما بينفيش مطلق الرؤية، لأن تمام لما يبقى الحجاب شدة الأنوار، فالأنوار أحيانا تخلي الرؤية غير واضح، ما تقدرش تملي نفسك فيه. طب ما هو الشمس في أوضح منها، طب بص لها كده تعرف تشوف قرصها من شدة إيه حجاب النور، مش كده برضو؟ وده شيء مخلوق، فما بالك بخالق الأنوار. فهمت إزاي؟ نور أن أراه. وحكى بعض شيوخنا أنه روية نوراني أراه، وهذا التأويل ضعيف، يعني أروها بدل نور أن أراه قالوا نوراني أراه، يعني أراه كالنور وليس هو نور، بس التأويل ده ضعيف، قراءتها نور أن أراه كويس، هي دي اللي روي. وفي حديثه الآخر سألته فقال رأيت نورا، وليس يمكن الاحتجاج بواحد منها على صحة الرؤية، فإن كان الصحيح رأيت نورا فهو قد أخبر أنه لم يرى الله تعالى، وإنما رأى نورا منعه وحجبه عن رؤية الله تعالى، وإلى هذا يرجع قوله نور أن أراه، أي كيف أراه مع حجاب النور المغشي للبصر، وهذا مثل ما في الحديث الآخر حجابه النور. وفي الحديث الآخر لم أره بعيني ولكن رأيته بقلبي مرتين وتلا ثم دنا فتدلى، والله تعالى قادر على خلق الإدراك الذي في البصر في القلب أو كيف شاء لا إله غيره، فإن ورد حديث نص بين في الباب اعتقد ووجب المصير إليه إذ لا استحالة فيه ولا مانع قطعي يرده، والله الموفق للصواب. كده خلصنا إيه الفصل اللي اتكلم فيه على الرؤية. في فصل على كلام الله مباشرة، هل كلمه مباشرة بغير حجاب أم لا؟ ده موضوع الفصل الذي يليه إن شاء الله يوم الأربعاء القادم بإذن الله تعالى. أما بالنسبة لسؤال أخونا، لما بقول إن الله سبحانه وتعالى عند رؤية أهل الجنة له برؤية تليق به يتفاوتون في رؤيته بتفاوت مراتبهم، ويتفاوتون أيضا في الرؤية بتعددها بأدلة من القرآن إشارية، أن الله سبحانه وتعالى أولا من ناحية العقل والوجود، من ناحية العقل نحن في الدنيا نتفاوت في المراتب إدراك الله ومعرفته، واضح متفاوتون نحن في هذا، فهناك أهل إيمان كامل، وهناك أهل أولياء، وهناك أهل مكشفة، وهناك أنبياء، والأنبياء نفسهم متفاوتون في درجات نبوتهم، ومن الأنبياء رسل، والرسل متفاوتون في درجات رسالتهم، ومن الرسل رسول الرسل سيدنا محمد، وهكذا. فتفاوت الناس في هذا يجعلهم متفاوتون أيضا في الإدراك، فما يدركه النبي لا يدركه الولي، وما يدركه الولي لا يدركه العالم، وما يدركه العالم لا يدركه الأقل علما، وما يدركه الإنسان في حال نضجه غير ما يدركه في حال صباه وصغره، هذا شيء معلوم. وكذلك لما كانت الآخرة على وفق نظام الدنيا، مش ربنا بيقول إيه ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة، مش كده، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، في الدنيا ربنا رفعنا فوق بعض درجات في الإدراك وفي العقول وفي الإيمان وفي الفهوم وفي الأموال وفي كل شيء، في المحسوس وفي غير المحسوس متفاوتون. طب هيستمر التفاوت ده في الآخرة؟ نعم، ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. فإذا كان الإدراك في الدنيا متفاوت يكون في الجنة أيضا متفاوت، فيكون هناك عموم أهل اليمين وهناك المقربين، والمقربين درجاتهم متفاوتة أيضا في قربهم في درجات التفاوت، وأن الجنة درجات وأن النار دركات، فأهل النار يتفاوتون في الحجب بتفاوت دركاتهم، وأهل الجنة يتفاوتون في الرؤية بتفاوت درجاتهم. سهلة؟ دليل عقلي واضح. فإذا كذا بسألك ذلك، نيجي نقول حاجة تانية، إن ليه بقى كل رؤية تتفاوت؟ لأن الله سبحانه وتعالى كرمه لا يتناهى، كرم الله لا يتناهى، فإذا كرر العطاء والإنسان ملول يمل، والله لا يمل، فكلما تجلى بإدراك آخر حتى لا يمله الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى يحب أحبابه أهل دار كرامته، فلا، وعشان كده يقول لك وأتوا به متشابها، أي متشابها في الصورة متفاوت في الطعوم. فإذا كان المحسوس في الجنة يتفاوت في الطعوم، يكون أيضا المعاني في الجنة تتفاوت في الإدراكات. فهمت إزاي؟ وبالتالي إدراك النبي غير إدراك الولي، وإدراك الولي غير إدراك العالم، وإدراك العالم غير إدراك العام والكل في الجنة، لأنهم في الدنيا كذلك، والجنة تسير على وفق أمور الدنيا مع تفاوت الدرجات. واضح الحكاية؟ ولا احنا عايزين يبقى إدراك العام كإدراك العالم، وإدراك العالم كإدراك الولي، وإدراك الولي كإدراك النبي، وإدراك النبي كإدراك الرسول، وإدراك الرسول كإدراك سيد الرسل؟ صعبة، لتفاوت الناس في مراتبهم، وفي تفاوت الناس في قدراتهم وفي فهمهم. ومن كمال قدرة الله أن تكون تجلياته على عباده تناسب أقدار عباده، تناسب أقدارهم حتى لا يفتنون. واضح المسألة؟ يعني مشيت؟ طيب الحمد لله، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بموضوع النجم إذا هوى، فالنجم له إطلاقات كثيرة في القرآن، قد يكون النجم هو ما يهتدى به في الأفق وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وهذا في المحسوس، وقد يكون ما يهتدى به للوصول إلى الله وهذا في المعاني، والنبي لا شك أنه يهتدى به في الوصول إلى الله، فإذا كان النبي يهتدى به للوصول إلى الله فالنبي هو نجم النجوم. واضح؟ يبقى قد يكون النجم هنا بمعنى النبي، لأنه هو الذي جاء في سماء الهداية فأشرق أنوار الهداية فصار الناس يهتدون به كما يهتدي الناس بالنجم في الدنيا، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وعلامات أي الأنبياء السابقين، والنجم هو النبي يهتدون. فالآية تحتمل برضو أن ربنا بيكلم على الأنبيائه، مش بيكلم على نجوم الدنيا دي، مش الآية تحتمل كده وتحتمل كده. القرآن كبير حمل أوجه وأوجهه كلها قوية، لأن الله القرآن جاء بالحس والمعنى. وعلامات وبالنجم أول ما تشوفها تفتكر أنت إيه المحسوس، لأنك أنت في دار الحس، لكن ربك بيكلمك على دار المعاني. يبقى كأنه بيقول لك وعلامات وبالنجم هم يهتدون في الدنيا في المسير إلى مقاصدهم في دنياهم، وعلامات وبالنجم أي بالأنبياء وبنجم الأنبياء وهو نبينا يهتدون في طريقهم إليه. فأنت في طريق في الدنيا إلى مقصد في الدنيا تهتدي بالنجم في الجهة، وفي طريقك إلى الله وأن إلى ربك المنتهى تحتاج إلى نجم يهديك في هذا الطريق. فالنجم الذي يهديك في الطريق إلى الله هو النبي، والنجم الذي يهديك في طريق الدنيا هو النجم الذي في السماء. والعجيب أن النجم الذي في السماء تهتدي بمجرد النظر إليه ولا يكلمك. هل يكلمك النجم؟ يقول هنا جنوب وشمال، ده مجرد أنك تنظر إليه تهتدي. ولذا كان النظر إلى النبي ينقل الكافر إلى الولاية بمجرد النظر دون أن يكلمه. ينقل الإنسان من حال الجهل إلى حال العلم في الحال. وعشان كده قالوا أن النبي كان يربي بالنظرة. إذا كان النجم الحسي بيهدي بالنظرة، يبقى نبيك ما يهديش بالنظرة؟ حاجة غريبة أو حاجة غريبة. ما يجي يقول لك الرسول كان يربي بالنظرة، أيوة بالنظرة. وعشان كده الناس يقولوا نظرة ومدد. فهمت بقى يعني إيه نظرة ومدد؟ لأن النظرة تأتي بالهداية، لأن ربنا دلنا على النظر إلى النجم لنهتدي. فإذا نظر النجم إلينا كان نظر النجم إلينا أولى من نظرنا نحن إلينا لكمال معرفة النجم بمصلحتنا. وأدي معنى نظرة ومدد، فهمت؟ فالمدد يكون من الله. الحكاية سهلة، لكن الناس تعبانة تعب نفسها لأنهم مش واخدين بالهم. هو أنت لما بتروح تقول لأبوك مثلا إحنا عايزين مدد يعني عشان فلست وعايز تاخد فلوس من أبوك، تبقى أشركت؟ إيه الشرك فيها يعني؟ هتقول له أمدني، أمدني مما أعطاك الله. طب ما هو ربنا ما أعطاش نبيه كل شيء، خزائن الأرض والسماوات وخزائن الجنة، أعطاه كل المفاتيح. يبقى ما تروح للنبي تقول له مدد يا صاحب المفاتيح، يا من بيدك مفاتيح الأمور، يبقى دي حكاية صعبة. طب ما هو النبي أوتي خزائن الأرض، مفاتيح خزائن الأرض، وأوتي مفتاح الجنة، ولما هيجي في يوم القيامة هيطرق باب الجنة فيقول مالك رضوان خزن الجنة، يقول له من؟ يقول محمد، قال بك أمرت أن أفتح. لو أي حد جالي والله ما هفتح، بك أمرت أن أفتح. يبقى زكاة الجنة هتتفتح بالنبي، الدنيا ما تتفتحش بالنبي. يا أونطادي حاجة غريبة. يبقى والنجم إذا هوى على التأويل أن النجم هو النبي يحتمل، مش كده برضه؟ إذا هوى يعني إيه؟ أي إذا عاد إلى الأرض بعد العروج، بعد الارتفاع في المكانة والعروج إلى سدرة المنتهى، هوى مرة أخرى إلى الأرض ليأخذ بيد الناس إلى العلو. يبقى والنجم إذا هوى ده كلام عن النبي، تحتمل مش كده برضه؟ وقد يكون هوى لا بمعنى النزول إلى الأرض، هوى بمعنى أحب. مش بقولك أنا هويت؟ فالهوي هنا بمعنى الهوى، والهوى من الحب. أي والنجم الذي هوانا فأحبنا استدعيناه في رفعة لمكانته فعرجنا به. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم إلا هو النجم، وما غوى لا في طريقه إلى العلو ولا في طريقه إلى الدنو، لم يضل في أي شيء لكمال هدايته بربه. فهو الذي يهدي الناس أجمعين، فكيف يضل الذي جعله الله سببا ونبراس الهداية للعالمين؟ وقال عنه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهمت إزاي؟ فالحكاية سهلة تحتمل، مش القرآن محتمل حاجات كتيرة. يبقى والنجم إذا هوى، وهوى بمعنى أحب، معنى أحب. والنبي ما كانش يحب ربه؟ ووجدك ضالا فهدى، أي ووجدناك محبا فهديناك. ضالا بمعنى محب، مش قالوا إخوة يوسف قالوا على سيدنا يعقوب إن أبانا لفي ضلال مبين، يعني في محبة شديدة. فالضلال بمعنى الحب الشديد، أي وجدك ضالا أي محبا إلينا حبا شديدا فهديناك إلينا. لا ضلال الكفر، فالنبي معصوم من الكفر أصلا قبل البعثة وبعدها، فالضلال بمعنى المحبة. مش تحتمل كده برضو؟ تحتمل، حكاية سهلة. وعشان كده سمامة بن أسال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني دعا للإسلام بالنظرة، هو قال له أدلة يعني. سمامة بن أسال ده كان راجل قائد حربي مشهور من قبيلة من القبائل المشهورة، وكان عايز يقتل النبي لأنه كان قائد فارس، وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ده جاء فرق العرب وعمل مشكلة، أنا هروح أقتله. فالمهم أسر، أسروه وجابوه عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أسروه. فالرسول عمل فيه إيه؟ ربطوا في سارية من سواري المسجد، أسير عنده، ربطوا في سارية في المسجد. وليه ربطوا في سارية في المسجد؟ علشان يشوف المسلمين وهم بيصلوا، عشان يسمع القرآن، واخد بالك، علشان يشوف النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان بيسمع عنه ما شافوش. فربطوا في سارية ويمر عليه يقول له كيف حالك يا سمامة، وينظر إليه النبي كده. النبي لو نظر نظر رحمة لأحد خلاص انتهى يعدي. فالنبي كان يقول حديث في البخاري، يقول له كيف حالك يا سمامة، فيقول إن تعفو تعفو عن إيه، عن معترف بالجميل، وإن تقتل تقتل ذا دم، ده أنا ورايا وحوش ياخدوا طاري، وإن تطلب الدية نعطيك، عايز فلوس نديك، عايز تقتل هتبقى الدم للركب، ولو هتعفو عني هتعفو عن ايه، عن معترف بجميل. كويس. الرسول صلى الله عليه وسلم يسيبه ويبتسم. تاني يوم يمر عليه تاني، كيف حالك يا سمامة، يقول له نفس الكلام. ثالث يوم النبي لما سأله تاني قال له نفس الكلام، لكن النبي رأى بقى في عينه الهداية، خلاص استوى سمامة، فقال إذا نعفو، وراح فك وساقه قال له انطلق. فراح سيدنا سمامة في حائط، كان مسجد النبي بابه يتفتح على بستان لأبي طلحة اسمه بيرحاء مليان نخل، واخد بالك؟ ها؟ طبعا خلاص بقى مولانا، سيدنا ومولانا وتجرس. فالمهم راح رايح على البستان، اغتسل سيدنا سمامة وراح راجع للنبي تاني قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، والله لم أرد أن أسلم في الأسد، وبمجرد أن نظرت إلي منذ أيام علمت أنك رسول الله. بالنظرة شاف معجزة، شاف حاجة بالنظرة، يبقى النبي كان يهدي بالنظرة. وكان يربي بالريق، كان النبي له وسائل تربية غريبة كتيرة، وكان يربي بالكلام والموعظة، وكان يربي باليد الشريفة، يضع يده على قلب الإنسان فيطمئن. لما جاءه أحد المنافقين وقال يا رسول الله النفاق ها هنا والإيمان ها هنا، يعني الإيمان في اللسان لكن النفاق في القلب، فرايح يشتكي لنبينا صلى الله عليه وسلم صريح مع نفسه. فالرسول صلى الله عليه وسلم وضع يده الشريفة على قلبه وقال اللهم املأ قلبه إيمانا وحكمة ويقينا. فلما نزع النبي يدع عن قلبي بيقول صرت أكمل الناس إيمانا. إيه ده في الحال؟ إيه ده في الحال؟ بمجرد مس اليد الشريف. يبقى النبي كان بيربي بحاجات كتيرة، مش بالعظة بس ولا بالدعاء ولا بالكلام، بالنظرة وبالمس، بمس يده الشريفة على الإنسان، وبالريق، بريق النبي كان يربي. كانت امرأة بذة صليطة اللسان لا تستحي من الرجال في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان الرجال يكسفوا منها وهي ما تكسفش. والحديث رواه الطبراني في الكبير، جاءت إلى النبي وهو جالس يأكل مع أصحابه فقالت أتأكل وحدك ولا أكل معك؟ بقى واحدة ست تيجي للراجل قاعد يأكل، مش أي راجل، واخد بال، أرجل الرجال سيد الرسل، تقول له كده، ده دليل إنها يعني من الإيه، من البجاحة بمكان. تقول له أتأكل وحدك ولا أكل معك؟ قال تعال كلي. فقالت لا والله حتى أخذ الذي في فيك، لازم تديني اللي ببقك. راح قطع حتة من اللي ببقه وادها له. مجرد أن وصلت ولاكتها وابتلعتها صارت أحيا النساء، أشد النساء حياء، فانطلقت تهرول بيتها ولم تخرج حتى ماتت حياء. يبقى ربها بريئه، بعد ما كانت أبجح النساء بقت أحيا النساء. إيه ده؟ يبقى النبي بيربي في حاجات كتيرة يا سيدي، وسائل تربية النبي كتيرة، مش تربية واحدة، لأنه هو المربي صلى الله عليه وسلم، بيدي لكل واحد يعني اللي يناسبه. فربى سيدنا أسامة بيه بالنظرة. طب وربى سيدنا أنس إيه بالنظرة؟ بيقول سيدنا أنس بيقول خدمت رسول الله 10 سنين لم يقل لي في يوم قط لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته، ولم يضرب قط، ما قالوش حاجة. وكمل سيدنا أنس، كمل إزاي؟ بالنظرة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمره بحاجة ما يعملهاش يبص له كده ويتعجب ويسكت. لما سيدنا أنس بقى حاجة من أكمل الخلق، فهمت المسألة بقى بالنظرة. واللي ورث التربية بالنظرة في الطرق الصوفية كلها الشاذلية. الحمد لله الذي جعلنا في هذا الطريق. وأشكرها، تلاقي معظم مشايخنا كانوا يربونا بالنظرة، ما كانوش يأمرونا كتير، كانوا سايبيننا كده زي ما بيقولوا بالبلد المصري على حل شعرنا، يعني هو يدلك ويعلمك وبتاع ويسيبك بحريتك. لكن كل ما تقعد مع الشيخ وتقعد معه ويبص لك تلاقي نفسك حصل لك حاجة، حاجة ورا حاجة ورا حاجة، بقيت حاجة حلوة مع انه ما قالكش حاجة، لو كل الحكاية انت بتبص له وهو بيبص لك. وعشان كده الطريقة الشاذلية فيها هذا اللطف، ما فيهاش التوجيه كتير. يجي لك واحد ياخد الطريق وبعدين ييأس بقى، يقول لك انا من ساعة ما خدت الطريق انت ما قلتليش اعمل وما تعملش، ما احنا ما بنقولش اعمل ولا تعملش، احنا بنبص لبعضنا بس كده. وربك هو اللي بيربي. ليه؟ لان وارثوا من النبي التربية بالنظرة، المدرسة الشاذلية كلها ورثت هذا، واخد بالك ازاي؟ فدي نعمة. في مدارس تانية ورثت طرق اخرى للنبي، لان النبي ربى بطرق كتيرة، ربى بالنظرة وربى بالعظة، فتجد في طرق تانية تقوم على العظة، واخد بالك؟ يجي الشيخ، الشيخ ينزل فيه موشح عظة. وفي طرق تانية الشيخ يحط ايده على قلب المريد بتاعه ويقعد يدعي له يقوم قلبه يتهد. ورثوا التربية باللمس والتربية بالنظرة، يعني اقوى اقوى، واخد بالك؟ وكل وسائل التربية النبي استعملها. وفي ناس بتتربى انه يتضرب على قفاه، يترزع على، وعشان كده في بعض الطرق الشيخ يضرب مريدين، دي حقيقة، لان في ناس ما تجيش الا كده بالضرب. سيدنا عمر كان بيربي بالضرب، اي واحد يجي له مش عاجبه بالدره ويديله. قال واحد بيساله عن الاستواء، قال له عايز تسال الرحمن العرش استوى؟ تعال انا اقول لك. راح قلع الجزمه وقعد يديله على دماغه، يديله على دماغه. قال له ذهب ما به يا امير المؤمنين، ذهب ما به خلاص. يبقى رباه بالعلقه. يبقى في وسائل تربيه كتير. وعرفه الاستواء يعني ايه كويس، فهم يعني ايه، يعني شيل من مخك التشبيه، شيل من مخك ازاي التشبيه، كان اسله مخه بالحذاء، واخد بالك؟ وكذلك كل وسائل التربية استعملها النبي، مش حارب الناس بالسلاح وحارب الناس بالحجة والبيان وحارب الناس بالدعاء وهدى الناس بالدعاء وقال اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، وكلم الناس بالحجة والبرهان، وكلم الناس بالمعجزة. يجي له واحد يقول له ايه، يقول له ألا تؤمن أني رسول الله؟ قال له طب وإيه معجزتك يا طب قول لي يعني معجزة. قال له لو أمرت هذه الشجرة أن تأتي معك إلي وتسجد عندي أتؤمن أني رسول الله؟ قال نعم. قال اذهب إليها وقل لها رسول الله يدعوك إليه. فراح الرجل قال للشجرة كده ومسك فرع من فروعها مشيت وراه تخط الأرض بجدرها حتى وصلت إلى النبي فسجد أمام قدم النبي. فلما وجد هذا المنظر أراد أن يسجد للنبي، قال يا رسول الله أشهد أنك رسول الله، دعني أسجد لك كما سجدت لك الشجرة. قال إن كنت آمرا أحد أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال إذن لي يا رسول الله أن أقبل قدميك ويديك، فأذن له فقبل قدميه ويديك وأسلم. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم هدى بالمعجزة وهدى بالكلمة وهدى بالدعاء وهدى بالنظرة وهدى بيده الشريفة، وسائل كتير، وهدى بالريق، كل دي وسائل، وسائل هداية، لأنه هو كله هداية. ده مش كده وبس، ده بالبول، ده بالدم. أم أيمن بركة لما شربت بول النبي خطأ، كان النبي عنده إناء كده لما يصحى بالليل يبول فيه، لأنه ما كانش فيه دورات مية في البيوت، فكان يبول في هذا الإناء ويتوضى ويصلي، ولما يطلع النهار ياخده كوب. فأم أيمن قامت بالليل تحسس كده عطشان، شافت الإناء ده راحت شربات فأكرمي، يبقى دليل ان بول النبي ملوش ريحه وحشه ولا طعمه غريب. ما هو لو كان بول عادي زي البول بتاعك وبتاعي كانت ايه الصنان ده، ايه القرف ده، مش كده برضو هتعرف من ريحه؟ لا ده هي لقيته ايه الحلاوه دي، ده احلى ميه، جابوها منين دي؟ من النيل دي ولا جايه من الفرات ولا جايه منين؟ راحت اربعتها كلها. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم يبحث عن الاناء اللي كان فيه البول عشان يصبه كعادته، لم يجده. فسالوا ام ايمن قالت يا رسول الله والله ظننت انه ماء فشربته. قال اذا لن تمسك النار. اذا كان بول النبي كده يبقى ريقه ايه، يبقى عرقه ايه، يبقى نظرته ايه، يبقى يا بختنا بالنبي صلى الله عليه واله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك. وقال لها لم تشعري بالعطش، وكانتش تعطش ابدا. وشرب دم مين؟ سيدنا عبد الله بن الزبير، شرب دم النبي، دم حجامته. النبي احتجم ودمه بقى في اناء كده، ادى سيدنا عبد الله بن الزبير قال له عشان يكب، راح اختبأ خلف الستار وراح شرب. مش مستحمل يرمي حاجه من النبي، يرميها ازاي دي حاجه من النبي. فجاء بعد ذلك الى النبي، دخل قال اين وضعت؟ قال وضعت في مكان امين. فهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويل لك من الناس وويل للناس منك، اذا لن تمسك النار. واقر. طب لو كان دم النبي نجس زي كسائر الدماء كان يقر على تناول النجس؟ طيب لو كان بول النبي نجس كسائر الابوال كان يقر سيدتنا ام ايمن على شرب بوله؟ كان يقول لها قومي اتمضمضي وما تعمليش كده تاني، لكن اقر هذا واقر هذا. فاستدل العلماء على طهاره البول وطهاره دم النبي صلى الله عليه وسلم وسائر فضلاته صلى الله عليه وسلم، استدلوا بذلك على هذا. طب ولما كان يستنجي؟ كان يستنجي تعبدا وتعليما لأمته صلى الله عليه وسلم. يبقى نبيك ليس كسائر الأنبياء، ورسولك ليس كسائر الرسل، وبشريته ليس كسائر البشريات. وفي الآخر وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. والقدم الصدق مين؟ النبي. وعشان كده عبر عنها المصريين العوام بالفرحة بتاعتهم، يقولوا ايه يا بختنا بالنبي. ادي الحكاية كلها فعلا يا بختنا بالنبي، لان ربنا بيقول لنا يا بختكم بالنبي، بشر الذين امنوا ان لهم ايه قدم صدق عند ربه. وقال صلى الله عليه وسلم انا فرط كل مسلم يوم القيامة، يعني حسب كل مسلم يوم القيامة اعد له ما يعد الله له من كرامة. ولو لقاك واقع في الحساب هيقف جنبك، لو لقاك تعبان في الصراط ياخد بايدك يدخلك الجنة، ولو لقاك في الجنة الدرجة بتاعتك تحت شوية يرفعك في الدرجات. عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟ في قبرك وانت بتسأل هيظهر لك النبي عشان يطمنك، يقوم يقول لك ماذا تقول في هذا الرجل، فتنظر تلاقي النبي قدامه. عايز اكتر من كده ايه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انساش امته ابدا. الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لامته كالوالد واشد لولده صلى الله عليه وآله وسلم. تعرض عملون علي ليل نهار، فإن كانت خيرا حمد الله، وإن كانت شرا استغفر الله لنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا إياه معرفة كاشفة لفضائله وفواضله، نسلم بها من موارد الجهل بالله وبرسوله في مخارج الأمر ومداخله، ونكرع من عيني وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إنما بعثت رحمة مهداة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أفعال مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكر الغافلون.